إذن عندما يهاجم أي من المستوطنات في الشمال هذه ضمن الإطار، وتحدث بأنه الآن وصلت إلى هرسيليا شمال تل أبيب على مسافة تقريبا 100-110 كيلومتر، ولكن هذا استثناء وليس قاعدة. حتى اللحظة حزب الله يهاجم مواقع عسكرية بصورة عامة، لم يهاجم هاجم منشآت رافائيل في اليوم الأول هاجمه، لكنه تجنب أن يوجه ضربات إلى البنية المجتمعية، فيما حزب الله منذ اليوم الأول وهو يستهدف البنية